جاء في الصحيفة الإنترنتية الكورية الجنوبية تونغ نيوز أن المنظمات الاجتماعية والمدنية مثل منظمة الأمة الواحدة لسيول أقامت مؤتمرا صحفيا يوم الثامن من هذا الشهر أمام مبنى وزارة الخارجية في سيول، وقدمت في رسالة الاحتجاج التي تطالب وزارة الدفاع ووزارة الخارجية الأمينة بإلغاء الاتفاقية لحماية المعلومات العسكرية مع اليابان. استنكرت رسالة أن تلك الاتفاقية المبرمة مع اليابان تحت أمر باك كون هي هي اتفاقية مخالفة للقانون وغير متساوية، ثم طالبت الحاكم الحالي بأن يوضح موقفه الصائب من مطالبة المواطنين بحساب جرائم اليابان الماضية ومعارضة إعادة تسلحها.